أثابكم الله. هذا السائل يقول: بالنسبة لصلة الرحم، ما حكم التأخر في صلة الرحم وخاصة الخالة، حيث أن والدتي متوفاة وأنا في بلد وهي في بلد، فما هو توجيهكم في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما بعد، فإن صلة الرحم من الحقوق الواجبة على المسلم. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، جعل حق القرابة بعد حق الوالدين، حق الثالث بعد حق الله جل وعلا وحق الوالدين حق الأقارب. والقرابة هي من تربطك بهم، قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، هم ذو الأرحام وهم الأقارب، ولهم حق واجب عليك بالصلة والإحسان إليهم، ولا تتأخر في ذلك، إنما يكون هذا على حسب الإمكان والمقدرة. فإذا كنت بعيدا ولا تتيسر لك الصلة من بعد، أنت معذور، لكن تواصلهم بالكلام، بالتلفون، بالجوال، اتصالات الموجودة الآن، تواصلهم بالكلام، بالكتابة والخطابات، ومن بينك وبينهم اتصال. وإذا قدرت على الاتصال بهم بدنيا والحضور، فهذا واجب عليك حسب الإمكان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا توضأ الإنسان ونسي عضوا من الأعضاء، فما الحكم؟ إذا ذكر قريبا ولم تجف أعضاؤه، فإنه يغسل هذا العضو وما بعده ويكمل وضوءه. أما إذا طال الوقت وجفت أعضاؤه، فلا بد من إعادة الوضوء من أوله. نعم. بارك الله فيكم. يقول: ما حكم الصلاة في وضوء واحد لأكثر من فرض؟ لا بأس بذلك، ما دام لم ينتقض وضوءك فإنك تصلي بهذا الوضوء فروضا ونوافل إلى أن ينتقض الوضوء. نعم. يقول: إذا مسح الإنسان وهو مقيم ثم سافر، فهل يتم مسح مسافر؟ إذا بدأ المسح وهو مقيم فإنه يكمل مسح مقيم، إذا مسح بدأ المسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يكمل مسح مقيم يوم وليلة. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل هذا حفظكم الله المستمع ذاكر، يقول الفقهاء أركان الخطبة أربع، هل لابد من الخطيب أن يأتي بها؟ نعم، هذه شروط من شروط صحة الخطبة: الحمد لله ثناء عليه، الشهادتان، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الموعظة. هذه أركان الخطبة، يأتي بها لا يخل بشيء منها. نعم. يسأل: بماذا تدرك صلاة الجمعة؟ تدرك صلاة الجمعة بإدراك ركعة، إذا دخل مع الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة فقد أدرك الجمعة، يضيف إليها أخرى تتم جمعته. أما إذا رفع الإمام رأسه من الركعة من الركوع الثاني ولم يدركه، فإنها تفوته الجمعة، يدخل معه بنية الظهر، ثم إذا سلم يقوم ويأتي صلاة الظهر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل على مال اليتامى والقصر عليه زكاة؟ نعم، الزكاة تجب في المال مطلقة، سواء كان لكبير أو لصغير أو لعاقل أو لسفيه، ويخرجها وليه عنه، لأنه ينوب عنه في ذلك، أي حق في المال لأي كان هذا المال، كبير أو صغير. نعم. أو عاقل أو مجنون. نعم. هذا يسأل بارك الله فيكم محمد، يقول: صلى إمام العشاء خمس ركعات وصليت معه أربع ركعات لكوني مسبوقا بركعة، فهل صلاتي كاملة وصحيحة؟ لا تعتد بالزائدة لأنها ليست صلاة، تأتي بركعة التي فاتتك ولا تحسب الزائدة هذه. نعم. نعم بارك الله فيكم. من فاتته صلاة المغرب ودخل عليه وقت صلاة العشاء، كيف يصلي فيها؟ هذه الحالة صلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء بعده، لأن الترتيب بين الصلوات واجب وهو لم يفت، صلي المغرب أولا ثم صلي العشاء. نعم. هذا يقول: أنا شاب ومتمسك لله الحمد، ولكنني أفتقد إلى الخشوع في الصلاة وقلبي لا يلين عند المواعظ، فبماذا توجهونني؟ أوجهك أن تعمل الأسباب التي تلين القلب، تجلب الخشوع، فأنت تعمل الأسباب، حضور القلب، وأن تتجنب المشوشات، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءة فاتحة بعد الاستفتاح، كل هذه أسباب. لا تدخل في الصلاة وأنت تدافع الأخبثين البول والغائط، هذا يشوش عليك ويذهب الخشوع. لا تدخل في الصلاة بحضرة طعام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، وهو يدافعه الأخبثان. تتجنب الأشياء التي تشوش عليك صلاتك، تذهب الخشوع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول رمز باسمه بصالح من الليف، يقول ما حكم من يتسخط من أقدار الله بحجة أنه فقير وغيره من الناس يملكون أموالا كثيرة؟ لا يجوز التسخط من أقدار الله، بل يجب الرضا بقضاء الله وقدره والصبر والاحتساب، وإلا فالقدر ماضي وماشي ولو كرهته ولو أنت لا تعلم الصالح له. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لك، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. نعم. أحسن الله إليكم. محمد عياش من الرياض يقول هل يجوز للزوجة طلب الطلاق من زوجها في حالة غيابه عنها أكثر من عام؟ إذا لم يكن معذورا في غيابه وهي بحاجة إلى حضوره فلها أن تطلب طلاق دفعا للضرر عنها، والقاضي ينظر في هذا. نعم. يسأل سؤال آخر يقول أنني سمعت أنه لا زكاة على الأموال المتحركة مثل السيارة أو المعدات، ما صحة ذلك؟ ليس الكلام بالتحرك، الكلام بالأموال التي للاستعمال. الأموال التي للاستعمال السيارة والثياب والبيوت التي تسكن هذه لا زكاة فيها، والدواب التي تركب ويحمل عليها والسيارات التي يحمل عليها هذه لا زكاة فيها. نعم. هذا السائل يقول شخص لم يخرج زكاته 4 سنوات، ماذا عليه الآن؟ باقي في ذمته، عليه أن يبادر ويحسب الزكاة عن 4 سنوات ويخرجها، لأنها دين لله في ذمته، هي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم حقنا. أيضا ما كيفية إخراج زكاة الرواتب الشهرية؟ هذه لا يستطيع تفريق بينها، حساب كل شيء تمام حوله، يجعل موعدا من السنة يخرج فيه زكاة ما اجتمع لديه، إما تم حوله وما لم يتم حوله، لأن هذا أسهل عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يقضى دين الميت الذي لم يخلف تركة من الزكاة؟ هذا محل نظر، والعلماء مختلفون فيه، الأكثر على أنها لا تخرج الزكاة لسداد دين الميت، لأن الزكاة للأحياء، تدفع للأحياء، وأهل الزكاة الذين على قيد الحياة ينتفعوا بها، أما الميت فيسدد دينه من التبرع، إن كان له تركة يسدد من تركته، وإن لم يكن له تركة فإذا أراد أحد إخوانه وقاربه أن يسدد عنه فهذا عمل جليل ويبرئ ذمة الميت. أحسن الله إليكم. رجل غني أرسل زكاته لشخص وقال فرقه على نظرك، فهل يكون هذا الوكيل من العاملين على الزكاة ويستحق منها؟ لا، هذا وكيل، والعامل هو الذي يبعثه ولي الأمر، هو الذي يبعث العمال والجباة، هذا من صلاحيات ولي الأمر، وأما غيره فهو وكيل ينفذ ما قال له الموكل. نعم. هل كل من مد يده للزكاة يستحقها؟ إذا علم أنه ليس من أهلها فلا يعطى، وإذا لم يعلم أو علم أنه محتاج فالزكاة له يعطى منها. نعم. وصرف الزكاة في بناء المساجد هل ينطبق عليه قوله تعالى في شأن أهل الزكاة وفي سبيل الله؟ لا، الزكاة للمصارف الثمانية، والمراد بسبيل الله الغزاة الذين ليس لهم رواتب ومخصصات متطوعة، هذا هو في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم، أي ليس لهم رواتب من بيت المال. الزكاة في المصارف الثمانية لا تبنى من المساجد ولا المدارس ولا القناطر ولا إلى آخره من المشاريع الخيرية، وإنما تمول هذه المشاريع الخيرية من التبرعات. نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع يقول اسمي عبد الله، يقول أنا أريد الزواج ومعي مبلغ للزواج وهو أكثر من النصاب، هل عليه زكاة مع العلم أن والدي سوف يساعدني في جلب البيت وأغراض أخرى؟ نعم، إذا حال الحول على مال عندك وفي ملكك وهو يبلغ النصاب فأكثر وجبت فيه الزكاة، لأي غرض تريده، تريده للزواج، تريده للأجرة، تريده لأي عمل، تريده للتمول يبقى عندك، إذا حال عليه الحول وهو يبلغ النصاب فأكثر وجبت فيه الزكاة. نعم. هذا السائل أبو محمد من مصر ومقيم في الرياض، يقول كنت مسافر إلى بلدي في شهر رمضان وكنت صائما، وعندما وصلت قمت بجماع زوجتي، فهل علي كفارة في هذه الحال؟ إذا وصلت من السفر، وصلت إلى بلد من السفر وفي يوم رمضان وأنت مفطر، يلزمك الإمساك بقية اليوم ويحرم عليك الجماع، إذا جامعت يكون عليك كفارة، تكون عليك كفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإنك تطعم 60 مسكين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول دائما ما يكون هناك نوع من الاختلاف في السفر وخاصة في الخروج إلى البر في الجمع والقصر، هل لكم توجيه في ذلك حفظكم الله؟ إذا كان الخروج للنزهة ولا تدرون وين تقصدون، ليس لكم الجمع ولا القصد لأنكم لستم مسافرين. أما إذا قصدتم جهة معينة تتنزهون فيها وهي تبعد عن بلدكم 80 كيلو فأكثر، فلكم القصد والجمع. بارك الله فيكم. هذا يقول إن بعض الناس يقول لو لم تستغيثوا لنزل المطر، فما قولكم في ذلك؟ هذا قنوط من رحمة الله وتزهيد في عمل الشعيرة وهي صلاة الاستسقاء والدعاء، فهذا كلام خطير. نعم، وتيئيس للناس، قنوط من رحمة الله، لا يجوز هذا الكلام. نعم. بارك الله فيكم. هذا البتي محمد من اليمن مقيم في الرياض يقول أنا ذهبت إلى العمرة وأديت أكثر من عمرة بتوصية من والدي وأمي وكذلك بعض الأقارب، فما حكم عملي هذا وما حكم تكرار العمرة في مرة واحدة؟ هذا العمل جائز، لكن الأولى خلافه، الأولى عدم عمله. فأتي بعمرة حينما تقدم، تبقى في مكة، تصلي في المسجد الحرام وتعتكف وتطوف بالبيت، وهذا أفضل من تكرار العمرة. نعم. هذه السائلة أختكم، تقول أختكم أم أمين تسأل عن زيت الزيتون أو ما شابهه من الزيوت للرأس والجسم، هل تمنع وصول الماء إلى الجسم؟ جميع الأدهان من الزيتون وغيره لا تمنع وصول الماء ولا مانع من استعمالها. نعم. بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تقول بالنسبة للحلي الذي لدي وأنا لا أستخدمه لمدة سنوات ولكنه ليس للبيع، هل عليه زكاة؟ مدار على النية، إذا كان نيتك في هذا الحلي للاستعمال لا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم، ولو لم تلبسيه إلا في المناسبات أو بعد مدة، المدار على النية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول ما هو واجب الأسرة نحو الأبناء المتهاونين بالصلاة؟ واجبهم أن يلزموهم بالصلاة، قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، الذي يمتنع منهم يضرب وهو قد بلغ العشر فأكثر، ولا يترك ولا يقر على ترك الصلاة. نعم. بارك الله فيكم. هذا يقول ما أفضل وقت أدى فيه الصلاة، هل أول الوقت هو الأفضل؟ إذا كان الإنسان يصلي وحده فالأفضل أول الوقت، أما إذا كان يصلي مع الجماعة يرتبط مع الجماعة، يصلي مع الجماعة. نعم. يقول إذا دخل الإنسان المسجد والمؤذن يؤذن، فما الأفضل له؟ الأفضل له أن يجيب المؤذن وبعدما يفرغ ويدعو بالدعاء الوارد بعد الأذان يصلي تحية المسجد، هذا في غير الجمعة. أما إذا جاء والمؤذن يؤذن عند دخول الخطيب فهذا يبدأ بالصلاة حتى يتفرغ لسماع الخطنة. بارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله ويقول ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يقول عند متابعته للمؤذن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، فمتى يقول هذا؟ يقوله بعد الأذان وبعد ما يفرغ من الدعاء الوارد، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، بعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، ثم يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. يقول هل يتابع الإنسان في الإقامة أيضا؟ تابع نعم، الإقامة أذان أيضا، الإقامة أذان. نعم. أحسن الله إليكم تقليل هذه الأسئلة التي جاءت إلى البرنامج، حيث يسأل السائل يقول إذا صلى جماعة إلى غير القبلة فما الحكم في تلك الصلاة؟ إذا كانوا في بر واجتهدوا ترجح لديهم جهة معينة وصلوا إليها وبعد ما فرغوا من الصلاة تبين خطأ، صلاتهم صحيحة. قال تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. قال بعض المفسرين إنها نزلت في من اشتبهت عليه القبلة، في المسافر حينما اشتبه عليه القبلة. أما إذا كانوا بإمكانهم الاهتداء إلى القبلة النظر في العلامات والمحاريب وسؤال الناس فإنهم يعيدون الصلاة إذا صلوا إلى غير القبلة، لأنهم مقصرون في التحري والسؤال والاهتداء إلى القبلة. يقول إذا أدرك المسافر مع الإمام المقيم الركعتين الأخيرتين فهل يسلم معه بنية القصر؟ لا، يلزمه الإتمام. من صلى مع إمام يتم الصلاة يلزمه الإتمام ولو لم يدخل معه إلا قبل الصلاة، يلزمه الإتمام، يعني هذا هو السنة. نعم. يقول ما حكم الإسراع في المشي إلى الصلاة؟ مكروه، قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعت ثم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، رواية فقضوا. نعم. بعض الناس حفظكم الله إذا دخلوا المسجد قرب وقت الإقامة وقفوا ينتظرون قدوم الإمام وتركوا تحية المسجد، فما حكم هذا العمل؟ إذا كانوا يعلمون أن الإمام سيحضر ولا يمكنهم الإتيان بنافلة فإنهم لا بأس أن ينتظروا، إذا كانوا لا يعلمون أن الإمام سيحضر ما يدروا متى يحضر فإنهم يأتون بالراتب أفضل بتحية المسجد أفضل لهم. نعم. يقول أن بعض كبار السن يقومون بإبعاد الصبية عن المكان في الصف الأول، فما حكم هذا العمل؟ هذا لا يجوز، إذا كان الصبي ممن تصح صلاته هو المميز لا يجوز إبعاده، لأنه سبق إلى هذا المكان وهو أحق به. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل حفظكم الله، يقول ماذا يفعل المأموم يوم الجمعة إذا جاء إلى الصلاة والإمام في التشهد الأخير، هل يقضي أربعا أم يصلي اثنتين؟ يدخل معه فيما بقي من الصلاة بنية الظهر، إذا سلم يقوم ويأتي بصلاة الظهر أربع ركعات. نعم. أحمد بن بريدة يسأل يقول متى يسجد الإنسان في الصلاة سجود التلاوة؟ إذا مر بآية سجدة، إن كان يصلي وحده إذا مر بآية سجدة فإنه يسجد، وإن كان يصلي مأموما فهو تبع للإمام، إذا سجد الإمام سجود التلاوة يسجد معه. نعم. هند من بلجرشي تقول هل عامل الوراثة له أثر في الذرية في تكوين الطباع والعادات؟ الله أعلم، هذا إلى مشيئة الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عبد الوهاب بن أبها يقول شخص طلب من ابنه أن يطلق زوجته بدون سبب وهو يحب زوجته، فهل يطيع أباه إذا لم يطلق زوجته فليعتبر عاقا؟ لا، ليس عاقا، لا يلزمه أن يطلق زوجته إذا أمره والده، والزوجة ليس فيها نقص في دينها وخلقها ويرتضيها، ولا يلزمه أن يطيع والده في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أو السائلة العنود تسأل عن سجود الشكر، حكمه بارك الله فيكم. سجود الشكر سنة عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، عند تجدد نعمة خاصة أو عامة المسلمين فإنه يستحب أن يسجد سجدة الشكر. نعم. أبو محمد من حائل يقول هل يجوز لرجل أن يتقدم إلى خطبة المرأة المطلقة بعد أن طلقها زوجها الأول للمرة الثالثة؟ لا يجوز حتى تخرج من العلم، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء يعني معتدات. نعم. علم الله أنكم كنتم تخافون، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروف. خطبة المعتدة أثناء العدة حرام إلا على زوجها المطلق، إذا كان يصلح أن يعقد عليها يخطبها، أما غير زوجها لا يجوز له أن يخطبها أثناء العدة تصريح بخطبتها دون التعريض، أن يعرض لها بالكلام كلام يريدها وما شبه ذلك، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. أما التصريح يقول أنا أخطبك، أنا أريد أن تزوجك أو ما شبه ذلك، هذا حرام ما دامت في العدة. عبد المجيد من المزاحمية يقول رجل توفي وقد أوصى أن يدفن في مكان معين وهي قريته التي ولد فيها، فهل يجب تنفيذ هذه الوصية؟ لا يجب تنفيذ هذه الوصية، لأنها لا فائدة للميت في ذلك، إنما يدفن في المكان الذي توفي فيه مع المسلمين ولا يلزم نقله. نعم. بارك الله فيكم. ما حكم دخول المسجد لعابر السبيل فقط وهو على جنابه وغير طاهر؟ لا بأس بذلك، يدخل المسجد وهو عليه جنابه، والحائض تدخل المسجد للمرور أو أخذ حاجة، إنما الممنوع الجلوس والمكث في المسجد للحائض والجنوب. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.